اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ما بقي منها قالوا لم يبق إلا كتفها قال بقي كلها غير كتفها قصة قصيرة ومثل هذه القصة يكون فيها أكثر من عبرة قصة قصيرة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذبحوا شاة رنة واحدة من المعز ذبحوا وقطعوا وقصروا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها أي ما بقي لم نتصدق به قال لم يبق إلا كتفها يعني أنهم تصدقوا بكل اللحم ولم يبق لأهل البيت إلا الكتف فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقي كلها غير كتفها وفي هذه القصة دروس نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أول درس هو التعجيل الصدق لأن فيغير لي العدو الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا لم يستطع ان يمنع الانسان عن الخير تدخل له في الخير يعني واحد لا بد ان يطيع الله فهو يتركه يطيع الله ولكنه يعقر هذه الطاعة. فالإنسان يريد أن يتصدق عجل بالصبر قبل أن يفتح الشيطان أبواب له ويتأتي مقارنات واشتغالات وهل أنت أولى أم فأنت. فهذا درس عظيم نتعلمه، والتعجيل بكل خير. حين تريد أن تعمل عملا من أعمال الخير عجل به. قال الإمام أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. التؤدة التأني وعدم التعجل في كل شيء إلا في عمل الآخرة، لا تأني ولا تواطؤ ولا تفاؤل، وإنما ينبغي التعجيل. وورد عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: تمام المعروف تعجيل وتصغير وستر. تمام المعروف تعجيل قبل أن يطرأ ما يؤخره أو يمنعه، وتصغير تقدمه لغيرك وتصغره في عينك. قل والله اتيت بهذا الشيء وكان ينبغي ان اتي بشيء افضل من ذلك، اتيت بهذا الشيء وودي ان اتي بكذا وكذا، فتصغره في عين من تقدمه لك وستره، لان الناس في الغالب يحبون الستر ويتاثرون بالجعل. فهذا درس عظيم نتعلمه من هذه القصه، التعجيل بالصبر. درس اخر وهو تقديم الصدقه في افضل صوره، لان التعجيل بتقديم اللحم قازجا فيه كرامه وفيه تشريف وفيه خلو من الاذى. بعض الناس في الاضحيه وفي غيرها يذبح، ربما يطبخ وياكل قبل ان يفكر في التوزيع، ولكن نأخذ هذا الناس زرعوا وقطعوا ووزعوا ثم فكروا في الطوف وفي الأكل. بعض الناس يأكل اللحم حتى يتغير اللحم وبعدين يزرع. وبعض الناس له مبررات، يعني كما قيل أعرف أربع من ذنب لك يعني سيدهم وطيرهم، يعني مهما لم تكن بيتك هم أداة طيبين لبيت أصلا، فهذا عذر، هذا ذنب يضاف إلى ذنب، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس يأتي بالذبيحة يضعها في مكافأة قذرة، أهدي واحد جاي بالذبيحة بمبلغ قبضة حتى يا في شيء فيه هنا، ده علماء أخذوا ضرب قال الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آدم: مالي مال، وهل لك يا ابن آدم من مال؟ إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبيت، أو تشطبت فأمضيت. يقول ابن آدم: مالي مال، يعد مال لي من الأموال كذا وكذا وكذا، وهل لك أي في هذا البقاء، وهل لك ابن آدم من مال؟ إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبيت، ثوبك يبلغ يوم. لو واحد اشترى ثوب بألف جنيه، لبسه مرات قليلة يساوي كام في الأسواق؟ لا يساوي 3 ولا نصف ألف، مستعمل قديم. يأتي الإنسان يوم القيامة: أنفق كذا وكذا وكذا وكذا، ما يجده يوم القيامة ما تصدق به، أو تصدقت فأمضيت، أمضيت يعني قدمت، والباقي انتهى، ذهب في باب الفناء، فني في باب الفناء. وفي صحيح مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن ادم: مالي مال، وانما له من ماله ثلاث: ما اكل فافنى، او لبس فابلى، او تصدق فاقتنى. فاقتنى يعني كفر. يأتي يوم القيامة المتصدق فيخرج له الانتصار تحويشة عمره، إما قليلة إما كثيرة. ولذلك كان العلماء القديم والصالحون يقولون: السؤال بريقنا إلى الآخرة، نبعث معهم زادنا إلى يجي واحد كقصه من الضوابط الشرعيه. طبعا الصدقه لها ضوابط كثيره، اهمها عنوان اساسيان: ان تكون من كسب الحلال الطيب، وان توضع في موضع لا تعطى للمستحق، لا لمن يطلب وانما للمستحق، سواء طلب او لم يطلب. تعطي الصدقه المهم كسب كام ولا سوق كام، المهم بعد كام. وما في الوقت مسافر اي بلد عربي يقعد سنه او اثنين او عشره، حصيله السفريه ايه؟ اذا كان الانسان سفير يجي لا بعد ولا شرب ولا كده، عملت ايه؟ يحكي بقى على الاكل اللي اكله، واللبس اللي لبسه، والتمشية. فهذا الإنسان فاشل، إنسان سفيه. إنما واحد مع سفر نتيجة السفرية إيه؟ أكل ولبس لا بعد سافر سنتين، حصيلة السنتين دول بعد فينا كام؟ بعد فينا في بلد وقانون وقمنا في دار البقاء. نأتي في دار البقاء لنجد ما بعثنا به، وهل لك ابن آدم من مال؟ إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبيت، أو تصدقت فأمضيت، بعثت إلى الآخرة، بعثت به إلى دار البقاء. فلذلك صح النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. وها نحن قد اجتمع الشاهد والمشهود. اجتمع الشاهد وهو يوم الجمعة يشهد لأهله، واجتمع المشهود وهو يوم عرفة. يوم عرفة يوم لا عتق من النيران. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المعتوقين. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليلة ثم يوالي به الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أي عبيدا كثيرا من النار من يوم عرفة، يعتق الله فيه أعدادا كثيرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: يوم عرفة يوم العتق من النيران لمن وقف بعرفة ومن لم يقف به من أهل الأنصار، لأنه يوم الذكر والتوحيد، يوم التعب، يوم التوبة والدعاء والثناء على الله تبارك وتعالى. قال: يعتق الله فيه من العباد من وقف بعرفة ومن لم يقف بها. ولذلك صار اليوم الذي يليه عيدا عند جميع المسلمين من وقف بعرفة ومن لم يقف بها. يوم يكثر فيه من كلمة التوحيد، نكثر فيه من أعظم كلمة لا إله إلا الله. روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير الدعاء يوم عرفة، يوم دعاء نكثر فيه من الدعاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير ما قلته انا والنبيون قبلي: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأن العلماء يقولون: الدعاء قسمان، قسم ثناء وقسم سؤال. حين تدعو الله تبارك وتعالى عملا بقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الدعاء إما أن تثني على الله، تثني على الله، تحمد الله، تشكر الله، تذكر الله بصفات الكمال والعظمة، فهذا دعاء ثناء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا دعاء وهو ثناء على الله. وبعد ذلك: اهدنا الصراط المستقيم. تثني على الله تبارك وتعالى ثم تطلب ما تشاء من الخير. ويوم عرفة ننتقل منه إلى أيام مباركات، نخرج من الأيام المعلومات إلى الأيام المعبودات. الأيام المعبودات هي الأيام المعلومات هي العشر الأوائل من الحجة، والأيام المعبودات التي تليها وتسمى بأيام المشركين. يوم عرفة يليه يوم النحر أول أيام العيد، أعظم الأيام عند الله. قال الإمام الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر. ورأى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القبر. أعظم الأيام عند الله يوم النحر، اليوم العاشر أول أيام العيد، ثم يوم القبر اليوم الذي يليه الحادي عشر ثاني أيام العيد أول أيام المشرق، وسمي اليوم القبر حيث يستقر الحجيج بمنى، وقد انتهى من معظم مناسك الحج ولم يبقى إلا رمي الجمرات. القرار في منى والمبيت في منى لرمي الجمرات يومين للمتعجل وثلاثة أيام للمتأخر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن تأخر؟ هذه الأيام تسمى بأيام المناسك، الأيام المعلومات، الأيام المعبودات، أيام التشريق، يوم النحر، يوم القبر. وأيام التشريق يقول العلماء كانت فيها المحنة، المحنة كانت فيها الرؤيا التي رآها إبراهيم عليه السلام أنه يخلق ولدا، وكان الفداء من الله تبارك وتعالى. كان ذلك في أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة أيام على الراجح عند كثير من العلماء، ثلاثة أيام بعد ثاني أيام العيد وثالث أيام العيد ورابع أيام العيد، وهي أيام عيد. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. أيام التشريق التي تلي أول يوم العيد، أيام أكل وشرب أنها كلها أيام الذبح، أيام السرور، أيام عيد. ولكن المؤمن يفرح ويشعر بالسرور، يأكل ويشرب ولا يشغله شيء عن ذكر الله عز وجل. أيام أكل وشرب وذكر لله. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين، وأن يتقبل عملنا خالصا لوجهه الكريم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أساس دينا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.